السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع الدرس القرآني الأسبوعي، ولازلنا مع سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. بالنسبة للصوت يا جماعة، لو حد بس في أي مشكلة في الصوت يا ريت ينبهنا من البداية عشان نفهم بس الإيه الدنيا، لأن أنا حاسس إن في مشكلة في الصوت المرات الأخيرة، فلو المشكلة لسه موجودة يا ريت حد ينبهني مشكور. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة، ووقفنا في اللقاء الماضي عند السؤالات، سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابات القرآن. وذكرنا في اللقاء الماضي سؤال الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقلنا ان يعني مسألة المنافع بعض الناس عندها يعني النظر دايما بيكون من خلال المنافع الدنيوية، وذكرنا ان الآية دي في تدريج تحريم الخمر، يعني دي من البدايات، لسه كانت الخمر مش محرمة تحريم مطلق، ولكن كان في اشارات من ضمن هذه الاشارات ان الاثم اكبر من النفع. الاثم يعني المنافع اللي ممكن تعود على بعض الناس، ممكن مثلا زي ما قلنا بيع الخمر يجيب له فلوس، الميسر تكسبه القمار يعني يكسبه فلوس، لكنها لا تساوي شيئا امام هذه المضار الشديده التي تعود على افراد الامه في دينهم وعقولهم واجسامهم واموالهم وترابطهم. فيعني حتى ربنا قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. لكن من الملحوظ في الآية دي حتى جميلة كده ان يعني حتى الخمر اللي هي ام الخبائث ويعني كبيرة من الكبائر التي تؤدي بالانسان الى تغير في اخلاقه وتغير في طباعه، حتى هذه انصفها القرآن. القرآن كتاب منصف، شوف فيهما اثم ومنافع، اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر. بس تخيل كده ان في ناس عندها يعني درجة من درجات التعدي الفكري، درجة انها ما تقدرش تعترف لأي حد بفضل مدام في حاله بعد. القرآن الخمر الخبيثة قال عليها فيهما نفع، لأن النفع ده ممكن يكون نفع بسيط أو نفع قاصر، بس هو نفع. فالقرآن بيعلمنا الإنصاف، القرآن بيعلمنا الإنصاف، إن الحاجة تاخد قدرها حتى لو حاجة سيئة، حتى لو حاجة في غالب حالها الخمر أغلب حالها سيء، لكن واقع الامر واحد ممكن يقول لك اصل بص الخمر دي حتى طعمها وحش. لا، في واحد ممكن يستلذ الخمر وهذه اللذه تعتبر نفع، بس نفع لا يقارن بالضرر، لا يقارن بالاثم المترتب عليه، الا انه نفع شيء تبع. ده اسمه الانصاف، انصاف ان احنا محتاجين فعلا نتعلمه، اللي احنا للاسف حتى ما بنعرفش نتعامل مع بعض بيه لو مجرد اختلفنا. مجرد الاختلاف يخلينا يعني ننفي كل خير او كل نفع عن الاخرين. يجي واحد مثلا مختلف في الفكر او مختلف في الدين او مختلف في المنهج، بس عمل حاجه كويسه، لا ما ينفعش نقول انها كويسه. ليه ما ينفعش نقول انها كويسه؟ المشكله يعني هو ممكن ياخد اجره في الدنيا، لكن هي كويسه، هي فيها نفع، هي نفعت غيره. وبعض الناس تانية يقول لك لا، انا لما انفي الشيء لما انفي اي نفع عن الحاجه المحرمه فده معناه ان انا كده بزود رغبة الناس في تحريم. لا، احنا اصلا التحريم والتحليل زي ما قلنا قبل كده في اللقاء الماضي، ان الاستحسان والاستقباح مش بالعقل، مش بعقولنا، امال بايه؟ بالشريعة. فلذلك مثلا خلاص ربنا قال الخمرة حرام، ممكن تبقى في خمرة طعمها حلو، ممكن تبقى بتدي مزاج حلو لبعض الناس، ممكن يبيعوا يشتروا فيها فيكسبوا فلوس، ممكن، لكن هي حرام عشان ربنا حرمها. يعني ما نجيش بقى زي احد الناس كده، اعتقد انتوا عارفين هو مين، لما سالوه على الخمر قال اصل انا يعني ما حبيتهاش او ما بحبش طعمها، او ما فيش حاجه اسمها كده، هي عشان حرام. هي ممكن تحب طعمها ممكن ما تحبوش، دي مشكله يعني تتفاوت فيها الاذواق. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا في نفع، بس هي هتحرم بعد كده حتى مع وجود هذا النفع. ثم ياتي سؤال اخر، كان ساعتها المغرب قدم علينا وما قدرناش نفصل فيه شويه، فيعني اضطريت ان انا اعيده النهارده. ويسالونك ماذا ينفقون، بعد ان نهى الله عز وجل عن انفاق الاموال في الوجوه المحرمه وخصوصا الخمر والميسر القمار ومذهبات العقل، سالوه طب ننفق اموالنا في ايه؟ ايه النفقه الحلال؟ وبعضهم ذكر ان اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان بعض الصحابه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لما امروا، لما سمعوا ان هناك نفقه في سبيل الله وصدقه وما الى ذلك، فقالوا لا ندري ما هذه النفقه التي امرنا بها في اموالنا، ما الذي ننفقه منها؟ يعني نطلع قد ايه؟ كان لسه احنا قلنا الايه دي مفروض انها قبل تشريع الزكاه والنسب بتاعت الزكاه والكلام ده، فننفق قد ايه؟ فانزل الله عز وجل هذه الايه، ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. فبعض الاثار ان كان الرجل ياتي من قبل ذلك فينفق ماله حتى لا يجد ما يتصدق ولا ما ياكل، خلاص خلص فلوسه كلها. اصل كلمه العفو في اللغه الزياده، حتى ان الله عز وجل قال ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا، اي زادوا على ما كانوا عليه من العدد. ويطلق ايضا على ما سهل وتيسر، يعني ما حاجه تكون ميسره عليك، النفقه الميسره. فهي لفظه تاتي اصلا عموما بمعنى الصفح، لكن هنا في هذه الآية معناها نفقة الصدقة مما زاد عن حاجتك، من الزيادة عن حاجتك. يقال خذ ما عفى لك، يعني ما تيسر لك. وتطلق أيضا على الترك، عفى الله عما سلف، أي تركه وتجاوز عنه. والمراد هنا ما يفضل أو ما يتركه الأهل ويزيد عن الحاجة، ويزيد عن، يبقى ماذا ينفقون قل العفو. فهنا المعنى أن هم جملة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الأسئلة المهمة جدا، ننفق قد إيه في وجوه البر، مهتمين إزاي يرضوا ربنا، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا، ازاي رب لما ننفق صح، ما نفقرش نفسنا واهلنا، وفي نفس الوقت برضه ما نمتنعش عن الصدقه وما نبقاش بخلة. فقال لهم الله تصدقوا بما زاد عن حاجتكم وسهل عليكم اخراجه ولا يشق لكم، لان ده اسمه العفو. فده ارشاد، تعاون وتراحم بين افراد المجتمع، توجيه للوسطيه، مفيش تبذير ولا تقتير. وده موجود كتير في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق بها، فإن فضل شيء، اسمع كده كويس، فإن فضل شيء يعني لسه دق حاجة فلأهلك، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك، يبقى ده توجيه النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ده في صحيح مسلم بالترتيب كده، نفسك، أهل بيتك، أقربك، وبعدين إذا فضل شيء فهكذا وهكذا. طبعا بحسب الاحتياج، يعني ما جيش أدي لقرايبي وهم مش محتاجين، وأنا سايب مثلا جيراني أنا شايف إنهم مش لاقين ياكلوا، لا، المقصد هنا المحتاجون من ذوي قرابتك، ثم بعد ذلك يعني الأقرب فالأقرب. ثم قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه يبين لنا هذه الآيات، يبين لنا تفاصيل الأحكام لعلنا نتفكر. وأغلب يعني الناس بتقرأها مستمرة مع اللي بعدها، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني هذا البيان الذي بيانه الله عز وجل فيما سألتم عنه في الأسئلة السابقة يعينكم على أن تتفكروا وتدبروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ينفعكم في الدنيا الإنفاق في سبيل الله، يضركم في الدنيا بإجابة السؤال بتاع الخمر والميسر، الخمر والميسر وما يذهب العقل وما يذهب المال، ويضرك في الآخرة. فهنا الآيات دي كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه بيبين لنا الآيات التي سبقت وإجابات هذه السؤالات المهمة لكي نتفكر في شأن دنيانا وأخر، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، بأن تعملوا في الدنيا بالعمل الصالح الذي ارتضاه الله، وأن تبتعدوا عما نهى الله عز وجل. يبقى هنا في قراءة يعني يتفكرون في الدنيا والآخرة، يبقى متعلقة يتفكرون بالآية اللي بعدها، فتتفكرون بما يتعلق بالدارين، ما ينفعكم في الدنيا وما ينفعكم في الآخرة. وقيل إن ممكن في الدنيا والآخرة إشارة إلى قول الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما، فيكون المعنى تتفكروا في عقاب الإثم في الآخرة والنفع في الدنيا، فلا تختاروا النفع العاجل. ما أنا بقول لك أهو، ممكن مش عايزين نحطنا يعني زي ما بقول لك تصور خيالي إن أي حاجة حرام يبقى ما فيش فيها اي فايده. لا ممكن، اصل في ناس مثلا ايه، اضرب مثال عشان نقرب الصوره، مثلا موضوع لحم الخنزير. لحم الخنزير ممكن يكون في دراسات انه في اضرار، في مش عارف دوده شريطيه، في حاجات، بس كل الحاجات دي طبيا ممكن تجاوزها وممكن يبقى لحم معقم. فهل لو زال الضرر عن لحم الخنزير ولم يثبت في ضرره شيء صار حلالا؟ يعني هنا الاجابه ببساطه لا، المساله ملهاش علاقه بالنفع الدنيوي حتى لو وجد. وفي ناس عايشه بقى لها سنين في الغرب تاكل لحم خنزير وعادي بيعيشوا لحد 80 سنه و90 سنه وما حصل لهمش حاجه. في طبعا ناس تقول لك لا اصل ده بياخد من اخلاق الخنزير. كل الكلام ده اخوانا كلام نسبي وكلام فيه اجتهاد. بمعنى ايه؟ والله بيجتهدوا للوصول للحكمه، لكن اهم شيء في هذه الاحكام التعبد لله سبحانه وتعالى. فهنا ده معنى تتفكرون في الدنيا والاخره. احنا بنتفكر في الدنيا حاجه انا شايف انها بتنفعني، يعني واحد مثلا بيفكر مثلا في الربا، يقول لك انا الفلوس دي انا فعلا لو عملت بيها مشروع وخدتها بالربا هكسب في المشروع ده وهاخدها، ويقعد يحسبها كده بطريقه معينه ازاي دي تبقى حرام. هي حرام عشان ربنا قال واحل الله البيع وحرم الربا، خلاص هي حرام عشان كده. انت بقى تحسبها بقى، هي طبعا بعد كده الحسابات الاقتصاديه اثبتت ان الربا ده يعني بيسبب كوارث، لكن حتى لو لم تاتي هذه الحسابات انا بركز جدا على النقطه دي لان دي بدايه الايه، لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. انك انت ده معنى جميل قوي للايه، قالوا ان المقصد هنا انك انتوا تقيسوا الموضوع، ما تبقاش كل حساباتنا دنيويه، لا فكر فيما. ولذلك بعض العلماء قالوا واثمهما اكبر من نفعهما، اي قالوا ان النفع فيه قاصر على الدنيا. معلش الميكروفون اتحرك، اسف ثانيه واحده. فما يكونش كل همكم ان في نفع دنيوي، في لذه دنيويه، وتتركوا الايه؟ الاخره التي هي خير وابقى. فقالوا ان الاسم اسم اخروي والنفع نفع دنيوي. ثم بعد ذلك سال الصحابه سؤالا اخر، السؤال الثالث والاخير اللي في هذين الايتين، ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. طيب نبدأ نشرح الآية دي لأنها مهمة برضه، سؤال عن اليتامى. هل هما بيسألوا برضه هنا زي ما قلنا وإحنا بنشرح سؤال يسألونك عن الخمر والميسر، هل بيسألوا إيه هو الخمر والميسر؟ لا هما عارفين الخمر والميسر، ده عايشين وسط الخمر والميسر، لكن هما عارفين ده. هو بيسألوا عن حكم ذلك، قيمة ذلك، خطورة ذلك. فهنا بيسألوا بقى عن اليتامى. هل بيسألوا عن اليتامى؟ يعني إيه يتامى؟ اليتيم طبعا لا يتم بعد البلوغ، يتيم من فقد أباه أو فقد أباه وأمه على خلاف بين يعني أهل الاصطلاح، لكن خلاصة القول إنه عارفين اليتيم. وما بيسألوا على إيه؟ قالوا، والحديث ده أثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزل قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عارفين قيمة كفالة اليتيم، وفي أيتام عندهم مال، عندهم مال. يعني هو اليتم مش قضية فقر بس، اليتم مفيش حد بيرعيه، مفيش حد بيحنوا عليه، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس اليتيم وليطعم المسكين، وكان يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعين للسبابة والوسطى، وكل ده عشان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني ينطلقوا إلى كفالة الأيتام. وكاد وقد كان كثير من الصحابه كان عندهم ايتام. فكلام ابن عباس بقى لما نزلت هاتين الايتين ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه، يعني بقى في زي ما قلت لك مثلا يتيم عنده ارض فبتطلع محصول، يتيم عنده غنم فبتطلع لبن. بداوا يعزلوا، قال لك لا دي بتاعت اليتيم، فعزل طعامه من طعامه، كل واحد اكله وشرابه من شرابه. فجعل يفضل له الشيء من طعامه وشرابه. طب اليتيم ده ممكن الطعام ده يبقى زايد عن حاجته فيحبس، طبعا مفيش بقى تلاجات ومفيش فريزر ومفيش الكلام ده، فيحبس له، ده كلام لسه كلام ابن عباس، فيحبس له حتى ياكله او يفسد، ممكن بعد فتره هيبوظ. فاشتد عليهم ذلك، لقوا الاكل بيبوظ بيترمى، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده لسه اثر ابن عباس. فانزل الله عز وجل هذه الايه ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم وشرابهم بطعام اليتامى وشرابهم. المعنى ببساطة إنهم جم سألوا النبي يا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم ما أمر اليتامى؟ يعني هنتصرف ازاي في اموالهم، وممكن يكون احيانا صعب ان احنا نفصل في الحسابات، او صعب ان احنا نفصل بشكل يومي. فربنا قال لهم او قال للنبي عليه الصلاه والسلام قل اصلاح لهم خير. المطلوب هو الاصل انك تصلح لهم، تصلحوا لهم اموالهم، تصلحوا شؤونهم بالتهذيب والتربيه والمعامله الحسنه واصلاح اموالهم، ان انتوا تحافظوا عليها. الاصل انك انت ما تنفقهاش الا في الوجوه المشروعه. لكن في اموال ممكن تفسد، ممكن يحصل فيها مشكله، ممكن ما تعرفش، يبقى في عنت شديد، في صعوبه. هتيجي دلوقتي لفظ العنت. فعشان كده ربنا قال بعدها ايه؟ وان تخالطوهم فاخوانكم. يعني لو حصل ان حصل مخالطه في هذه الاموال ممكن تضموها اليكم، فاعتبروهم اخوانكم، وعاملوهم بمقتضى ما تفرضه هذه الاخوه من تراحم وتعاطف وحفظ للحقوق. يبقى كده المفسرين قالوا، ذكر كده الايه دي جعلت اختيارين، اما انك تصلح فتفصل تماما وده اورع، واما ان تخالط بالمعروف. طب لو حصل هنا تجاوز بدون قصد، هيجي بقى والله يعلم المفسد من المصلح، خلاص هتيجي بقى قيمه النيه. لكن انت في البدايه هتحاول ايه؟ هتحاول انك تفصل. وانا اشوف ان زماننا ده الفصل فيه، وان كان يعني انا مش من حقي ان انا يعني اعدل على شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الاختيار، لكن تعالى نبص في الواقع. يعني ده حكم معلول، واضح ان هم الايه، عشان كان في عنت، حتى ربنا قال لو شاء الله لعنتكم. لكن لو ما فيش عنت، ولو تقدر تعزل مال اليتيم بشكل منفصل تماما وتكفله بشكل كامل، لو انت ربنا مقدر لك السعه وما تمدش ايدك على يعني مال اليتيم خالص، ده اولى، ده أولى وأورع وأحوط. لكن إذا كان هناك صعوبة، أنت بتستثمر له فلوسه بقى وسط فلوسك، وفي حاجات يومية وفي حاجات ممكن إصلاحها صعب، فهنا يجي بقى إيه؟ والله يعلم المفسد من المصلح. والآية دي هنا مهمة جدا، لأن فيها وعد ووعيد. لو مصلح ربنا يعلم، الله يعلم، هذا علم الله عز وجل. الله يعلم من قصد إفساد هذه الأموال، حط إيده على فلوس اليتامى دي عشان ياخدها. هو مش الموضوع ما فيهوش عنت ولا حاجه، انا حاططها معايا عشان معلش يصرف منها برضو الدنيا توسع. ربنا يعلم، ربنا يعلم نيتك دي، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وهيجازي كل انسان هنا بقى على قدر نيته. يعني خلاص هيبقى في عنت فاضطر انه يخلط، يا ترى بيخلط ليه؟ ممكن يحاول شكله ان التصرف بريء، لكن الله يعلم حقيقه النوايا. فالعبره مش باللي انت قلته ولا بثياب المصلحين، لا، العبره بان يصدق القول العمل، وربنا اعلم بالسرائر. والنوايا بتبقى نقطة الافتراق بين المفسد والمصلح، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. العنت يعني الشدة والمشقة والتضييق. فهنا ربنا بيقول لو شاء لضيق عليكم، لا، قال لكم لا خلاص ما ينفعش تخلطوا هؤلاء اليتامى. ساعتها خلي بالك في ناس كتير هتقول لك لا، اليتيم الغني ده انا ما اقدرش، انا ده فلوسه هتبقى معايا فممكن اخد منها غصب عني. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تاكلوا اموال اليتامى ظلما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. لا يا عم، انا مش ماليش دعوه باليتيم ده اصلا. فيبقى في عنت على اليتيم اصلا. اليتيم مش بس محتاج حفظ ماله، محتاج حفظ نفسيته، حفظ لوجوده. فهنا في ناس هتقول لك لا، طب انا يا عم اخش النار ليه؟ مش مربي اليتيم الغني ده، خلينا في اليتيم الفقير اللي ما عندوش فلوس خالص عشان ما ادخلش نفسي في اي حزبه. فكل ده ممكن يؤدي لعنت، او مثلا يبقى مشدد جدا على نفسه ما يقدرش، وهو اصلا عنده مشكله والفلوس فعلا مش عارف يستثمرها لليتيم الا مع فلوسه، فيحصل عنت. فان ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذا العنت، ودي ايات كتير في القران، لا يريد الله يجعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. فالدين مش حرج خالص، لو حاجه هتبقى فيها عنت. عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ حيثما كانت المشقه فثم التيسير. خلاص اول ما تلاقي في حاجه مشقه هتلاقي في حكم شرعي يجي بالتيسير، ربنا ييسر علينا. ثم ختم الله الايه ان الله عزيز حكيم، يعني ربنا غالب على امره، العز الغلبه والقوه. ان الله غالب على امره، لا يعجزه امر من الامور التي من جملتها اعناتكم، ممكن كنت تعنتوا، لكن الله عز وجل بعزته وبحكمته سبحانه وتعالى قدر ان لا يكون هذا العنت، وان انتوا تستعملوا ممكن مال اليتيم، لكن بشرط والله يعلم المفسد من المصلح. هتبقى نيتك معروفه، انت خدت الفلوس دي فعلا بتستثمرها له بتصلح له ماله، ولا انت اللي طمعان فيها؟ ربنا يعلم. فهنا ربنا وكلك هنا الى نيتك. لكن كان ممكن الموضوع من الاول لا تكونش دعوه بفلوسهم خالص، فالفلوس تفسد فده عنت. او ممكن مثلا يكون اللي عايز يستثمرها مش هيستثمرها مع فلوسه عشان هيحصل عنت، فيبقى كان في مكاسب ممكن تيجي لليتيم وده عنت اخر، او يخليك صعب جدا في الموضوع فيبقى عنت عليك فانت ما تقدرش تاخد اليتيم اصلا. كل ده لم يشأه الله عز وجل، وشاء لنا هذا اليسر. استدل العلماء بهذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح، وأن للولي الذي يخالط اليتيم يعني وله أن يخالطه بنفسه في المصاهرة والمشاركة وغير ذلك مما تقتضيه مصلحة اليتيم، اللي ربنا برضو بكرر تاني يعلمها، يعلم المفسد من المصلح. فالآيتين يعني ذكر الله عز وجل فيهم إجابة أسئلة مهمة جدا، وأصلح الله عز وجل فيها حال أفراد من خلال البعد عن الخمر والميسر والكلام عن الإنفاق وقدر الإنفاق والكلام عن الأيتام. ويجي بقى بعدها الآيات الخاصة بمسألة الزواج. العلماء جعلوا الشوط القادم ده تقريبا 22 آية أغلبهم له علاقة بالزواج والطلاق وأحكامهم، أحكام العلاقة الزوجية وبعض تفاصيل الأداب، أداب المعاشرة وأداب والإيلاء والظهار والطلاق والعدة والنفقة والرضاع والخطبة والمتعة، كل ده يعني نفقة المتعة يعني وإلى ذلك وغير ذلك مما يتعلق بصيانة الأسرة. يبقى نقدر نقول إن الآيات الـ 22 دول متعلقين بالأسرة اللي قوامها بيبدأ بالزواج، عشان كده أول آية فيهم لها علاقة بالنكاح والزواج، وهذه أحكم الروابط. الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ولذلك بعض الناس بتتعامل مع الزواج ان هو مجرد شهوة، هو عايز يتجوز عشان خاطر يقضي وطرا او يسقط شهوة. لا يا اخوانا، الاسرة اكبر واعمق. عشان كده سورة البقرة اللي هي من اوائل السور اللي نزلت في القرآن المدني في المدينة في تدعيم اواصر المدينة وبناء المجتمع، جاء هذا الشوط الطويل فيها عن احكام الاسرة، ربع الوالدات وربع الطلاق والحاجات دي كلها طبعا، وفي سورة اسمها سورة الطلاق وسورة اسمها سورة النساء، والأحزاب برضو جت لها علاقة بالحاجات دي. كل التركيز ده في القرآن عشان بيان ان الموضوع يعني في ناس كتير مثلا مسألة الزواج ده اللي هو فاكر موضوع مجرد شهوة وخلاص، طب ما هو الموضوع بيبوظ بعد كده. اللي داخل بالنية دي سواء بزيجة أولى أو حتى بعد كده لو لجأ للتعدد، لازم يكون الأصل هو إقامة أسرة، إقامة بيت مسلم، إقامة مجتمع مسلم، ودي اللبنة الأولى فيه. فتبدأ آيات اللي لها علاقة بالزواج وأحكامه بهذه الآية العظيمة اللي فيها قيمة للإيمان. اسمع الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. خلي بالك في لا تنكحوا وبعد شوية ولا تنكحوا، وهقول الفرق بس الأول بفتح التاء. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. آية طويلة بس معناها مهم جدا، هنقسمها كالعادة عشان نبدأ نفهم الأحكام المترتبة عليها، القيم، المعاني، التدبرات الجميلة اللي فيها. وزي ما قلت ابتدأت الآيات في حديثنا عن الأسرة في هذه الآيات من سورة البقرة، حديث عن النكاح الزواج، وربنا سبحانه وتعالى بدأ فيه بنهي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ودي خلوة جميلة قوي للمرأة المؤمنة، ان ربنا ازاي فضلها بإيمانها، مش بجمالك ولا بشكلك ولا بحسبك ولا بنسبك، ولكن قال ولا أمة مؤمنة، ويذكر هنا بأمة، وهنقول يعني أمة دلوقتي انها حتى لو مش حرة بس مؤمنة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم. ايه اللي هيعجبك في المرأة المشركة؟ غالبا المرأة المشركة مش هيعجبك دينها، وما هيعجبك ايه؟ هيعجبك شكلها، هيعجبك نسبها، حسبها، منصبها، ايا كان اللي هيعجبك حاجات دنيوية. فتفضل هذه المرأة المؤمنة، ربنا سبحانه وتعالى فضلك يا اختي بإيمانك، لم يفضلك بجمالك. الناس اللي منصرفة كل حالها على الجانب الظاهري، على الجانب الشكلي، على الماديات، اخواننا ربنا لما فضل الإيمان، وهذه تنبه لعلو منزلة المؤمنين والمؤمنات. يبقى ما يبقاش كل هدفك بقى ان ازاي تبقي زي دول في مظهرهن، ولو وصل شوف الجمال وشوف الشياكة وشوف، لا. ولا أمة مؤمنة قاعدة جميلة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، الطهرة بإيمانها تعلو دينا ودنيا. لا أمة مؤمنة خير من مشركة، خدي بقى كلام الناس زي ما انت عايزة، دي حلوة دي وحشة، ما فيش كلام ده. العفيفة المؤمنة هي خير نساء الأرض، قاعدة جميلة جدا ومريحة جدا، وتيجي برضو على الرجل أيضا. الإيمان أولا، دايما القرآن بيرسخ لنا المعنى ده. فربنا بيقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لو آمنوا خلص. النكاح في اللغة هو الضم وتداخل أجزاء الشيء بعضها في بعض، وأطلق على العقد الذي تكون به العلاقة بين المرأة والرجل علاقة مشروعة اللي هو الزواج، فيطلق على الزواج عموما. والمشرك الذي اتخذ مع الله آلهة أخرى. فربنا سبحانه وتعالى لا تنكحوا المشركات. يعني إيه المشركة؟ اللي هي من تعبد مع الله إلها آخر. طيب هنا هندخل في مسألة، عشان الآية دي بعض العلماء أجراها بعمومها، وخد المفاجأة، أجرى عليها أحكام اليهود والنصارى، فجعلوا إن المشركة يعني اللي قالت المسيح ابن الله أو المسيح هو الله أيضا شملتها هذا. في آية تانية ربنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إنها حلال زواجهم. فده خلى فيه خلاف، وهو مش خلاف كبير، هو الجمهور على إن الآية خاصة كلمة مشركة هنا مخصوصة بعبدة الأوثان اللي هم الديانات غير أهل الكتاب. لاحظ الكلمة دي كويس جدا، غير أهل الكتاب. أهل الكتاب حصل آية مخصوصة. بعض العلماء قالوا لا، الآية دي عامة وناسخة لآية أهل الكتاب، وده هنتكلم عنه. لكن عموم القرآن ما بيطلقش على اليهود والنصارى مشركين، ما بيطلقهاش. ممكن يطلق لفظ الكفر مثلا، يعني يقول له عن الذين كفروا من بني إسرائيل، على سيدنا داود وعيسى بن مريم. لكن الشرك عادة لما بيطلق في القرآن بيطلق على أصحاب الأوثان المشركين. فاللي شمل اللفظ اليهودية والنصرانية، يعني ده أدى زي ما قلت لكم لخلاف، إن أصحاب الرأي الأول اللي هو رأي الجمهور بالمناسبة، إن النهي عن اللاتي لا كتاب لهن اللي هم يعبدنا الأوثان. وبعض العلماء ألحقوا بهن المجوس، ولكن يعني حصل اختلاف في المجوس والصابئين اللي هم عبدة النجوم، خلاف بسيط. لكن أغلب العلماء على إن يقصد هنا بالآية غير اليهود والنصارى، لأن وجعلوا الحكم الثاني مع الكراهة، يعني له أن يتزوج غير مسلمة كتابية مع الكراهة، ويكاد يكون الكراهة فيها إجماع، لكن التحريم هو اللي قول ضعيف شوية. وده طبعا استدلوا عليه بقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. جاءت الروايات عن بعض الصحابة أيضا أنهم تزوجوا بكتابيات قبل إسلامهن، فعن عثمان بن عفان أنه تزوج نصرانية ثم أسلمت، ورد ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وعن حذيفة بن اليمان. الاثنين دول سيدنا طلحة وسيدنا حذيفة قالوا أنه تزوج يهوديتين. فمن قال بالرأي الأول استدل بهذا، واستدل بأثار اللور سيفن الله يعينك. من قال بالرأي الأول خلاص يبقى هنا مقصود الوثنيات التي لا كتاب لهن، مش من أهل الكتاب. أما الرأي الثاني فيرى حرمة الزواج بالوثنية واليهودية والنصرانية، وقال أن لفظ المشركات يشملهن جميعا. أصحاب هذا الرأي جعلوا آية المائدة اللي هي المحصنات اللي أنا قلتها دلوقتي منسوخة بالآية اللي معانا، وده في نظر كبير. طبعا ده ذهب إليه يعني طوائف الشيعة الإمامية وبعض الزيدية، ووردت روايات عن سيدنا عمر وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكروا حرمة ذلك، وفي رواية أنهما كرهاه، والأصح الكراهة. ده كان لعمر أن يحرم يعني شيئا واضحا في القرآن، عشان كده بقول لكم الرأي ده ضعيف. وروي أنه فرق بين طلحة ابن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين هاتين اليهوديتين، وقال نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما، لكني أفرق بينكما صغرة. يعني لا، ده تفريق مش طلاق. لكن هذا الإسناد فيه نظر، الرواية اللي ذكروها دول قالوا فيها نظر. والأصح أن عمر أراد التفريق فعلا، فبين له حذيفة قال أتزعم أنها حرام، وبدأ يبين له أنها ليست حرام، فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين. يعني لو هي أنت بتقولنا حرام، أنا مش قال لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهقول دلوقتي هنا بقى العلماء أخذوا حكم في مسألة الزواج من كتابية. فكان ابن عمر إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية واليهودية قال حرم الله المشركات، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة عيسى أو عبد من عباد الله أو عزير. لكن هذا يعني قول زي ما قلت لكم قول أضعف، ويعني جمهور أهل العلم أنه حلال، وأنه الصحيح أن آية المائدة بعد آية البقرة. فإزاي آية البقرة هتنسخ آية المائدة، وآية المائدة متأخرة، سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة زي ما قلنا، والمائدة من آخر ما نزل، ده فيها آخر آية اللي هي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقول ابن عمر يعني لا حجة فيه. وبعض العلماء قالوا أنه لما سمع الآيتين في واحدة التحليل وواحدة التحريم ولم يبلغه النسخ توقف، لكن الصحيح زي ما قلنا ان زواج المسلم بالكتابية جائز بشرط ان تكون محصنة، وسيدنا عمر الصحيح عنه أنه أقر بذلك لكن مع الكراهة. وسبب سبب الكراهة أنه هو بعض العلماء بقى ذكروا أشياء منها مثلا إضعاف العاطفة الدينية، الأطفال ممكن ما يكونوش هيتربوا تربية إسلامية لأن المرأة برضو بتربيهم، بعض الناس قالوا أن المرأة المحصنة دلوقتي مثلا لو بيتكلم في أجنبية هل ده منتشر، يعني كل دي أقوال لمحاولة جمع بين الأقوال، لكن الصحيح أنها حلال إذا كانت محصنة خلاص ونقف عند هذا. ولكن زي ما قلت لكم شبه إجماع أنه مع الكراهة، يعني كراهة بس مع الحل. وبعض العلماء قالوا أن هذا الحل وهذا الجواز كان له حجة أو كان له علة من يعني إدخال المزيد، لأن المرأة من معلوم من الأصل أو الطبيعي، أنا بتكلم الأصل أو الطبيعي مش يعني إيه، أكيد في استثناءات ممكن يبقى في راجل ماشي مع مراته ورا مراته ممكن، لكن العادة الرجال قوامون على النساء. فالمرأة غير المسلمة لما تتزوج مسلم، مسلم حسن الخلق حسن الدين قوي الشخصية، هي غصب عنها يعني هي يعني بتوقرها له، حتى يعني عندنا في القرآن في سورة يوسف وألفايا سيدها لدى الباب. أنا عارف إن الكلام ده هيزعل الفيمينيست، أنا عنديش مشكلة الفيمينيست يزعلوا مني عادي، يعني ما في ناس معينة زعلهم بالنسبة لي، ولكن نفهم يعني إيه فيمينيست الأول، يعني اللي هي برضو ما يهمنيش برضو إن الذكورست يزعل مني برضو، ها، لأن برضو في الحالتين لا، زي ما ربنا قال النساء شقائق الرجال بعضكم من بعض، النبي قال النساء شقائق الرجال، والله عز وجل قال بعضكم من بعض. فأنا لا عندي ذكورست ولا فيمينيست، لكن الطبيعي إن المرأة تنحاز لزوجها وتتبعه، والرجل هو القوام، ده الطبيعي. فلذلك العلماء ذكروا إن هنا مسألة الزواج من كتابية أحله الله عز وجل لمزيد من دخول الناس الإسلام، وليس العكس، المسلمة لا تتزوج كتابيا، وهنقول دلوقتي. طيب يبقى خلاصة القول ده إن الآية دي لا تشمل الكتابيين، ولكن الكتابيين ربنا سبحانه وتعالى قال قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، يعني في كلام سواء بيننا وبينهم، وأمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. فاضطراد هذه المعاملة الحسنة، ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، اضطراد هذه المعاملة الحسنة يشمل إباحة الذبيحة الطعام الشراب والزواج من المحصنات منهن. ودي خلاصة يعني البحث في المسألة دي، ولو طولت أكتر هندخل في الفقه مدة طويلة. فنكمل العلة الجميلة بقى، ولأمة مش مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، زي ما قلت لكم ده تعليل للنهي وبيان لفضل المؤمنات على المشركات ولفضل طهارة النفس على جمال الصورة أو جمال الجسد. المهم النفس، الله، يعني احنا دلوقتي ننسى مسألة الجمال خالص، طب انا بجوز عشان ايه؟ مش عشان اعرف في نفسي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فايه؟ فاظفر بذات الدين. اعظم حاجة هتتجوز على اساسها الدين، بس انا يا رب يعني عندي برضو عايز اعرف في نفسي، مفيش بأس. النبي اقر ذلك وقال كده، والله عز وجل قال علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سنا، في عالم الله، هذه قاعدة عظيمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا تنكح المرأة لجمالها، وفي واحد هيتجوز، بس لازم تفكر في حد أدنى من الدين. الأمة المؤمنة، أمة، هو هنا الأمة عند العرب اللي هي غير حرة، عبدة، ومع ذلك لا، دي خير من المشركة ولو أعجبتكم. ما تخليش الحساب بتاع الإعجاب المادي هو الأساس، مقاييس السماء لا مزي فيها تضاهي الإيمان، فحاول أن تقترب من مقاييس السماء. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قيمة الإيمان وتكريم المرأة المؤمنة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإيمان، وأن يرزق بناتنا وزوجاتنا، وهذه المعاني الجميلة اللي تفهم فيها قد إيه هذا الدين كرمها، وقد إيه جعل الإيمان له هذه القيمة العظيمة. أنثى من العبيد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، كانت أعظم النسب وأعظم الجمال، بس لا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهنا بقى إجماع بين العلماء أن المشركين هنا تشمل الجميع، تشمل الرجال من غير المسلمين عموما. وقال ربنا إيه؟ ولا تنكحوا، لاحظ هنا البناء للمجهول، تنكح، لأن مش هي اللي هتنكح بمزاجها، انت هتزوجها، هتزوج بنتك، هتزوج اختك، هتزوج من كانت لك ولاية عليها. عشان كده العلماء قالوا اصلا من هذه الآية، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قالها صريحة، لا تنكح المرأة بغير ولي. لكن وطبعا ما عدا الأحناف كل العلماء ذكروا أن هذا شرط من شروط الزواج، أن المرأة ما بتجوزش نفسها، واختلفوا في الثيب اللي اتجوزت قبل كده، والأحناف فقط هم الذين يعني أجازوا أن تزوج المرأة نفسها. أعتقد إن كانت ثيبا، أنا مش خبير أوي بالمذهب الحنفي، أنا شافعي المذهب يعني، بس إيه يعني الفكرة إن الخلاف في الثيب أكتر. لكن استدل العلماء من هذه الآية في كلمة لا تنكحوا، يعني انتوا اللي بتجوزوا المشركين، انت اللي بيجي لك انت هتجوز بنتك بقى او تجوز اختك او تجوز يعني من لك ولاية عليها. فربنا هنا بيقول لا تزوجوا ايها المؤمنون، هنا الخطاب بقى للمؤمنين، لا تزوجوا النساء المؤمنات لرجال المشركين حتى يتركوا ما هم عليه من الشرك ويدخلوا في دين الإسلام. فهذا اصل ان النكاح لا يجوز الا بولي لمخاطبة الاولياء بهذه الآية، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوهن. والنهي هنا يتناول زي ما قلنا المشرك الذي يعبد الأوثان وكل من لا يدين بدين الإسلام، يعني الآية بتشمل أهل الكتاب. ينفع مسلمة تتجوز نصراني؟ لا ما ينفعش. ينفع مسلمة تتجوز يهودي؟ لا ما ينفعش. وقلنا برضو العلماء ذكروا حكمة أخرى، إن هذه المرأة في الغالب هتكون متبعة لزوجها، والزوج لو هو قوام، لو هو مالي مركز زي ما بنقول بقى بمصطلحاتنا، لو هو إنسان في بيته كده، الطبيعي إن الزوجة هتتبعه، فهنودي بناتنا ليتبعوا دين اخر. هنا عشان كده قالوا لا هنا ما ينفعش. وعشان كده طبعا استدلوا بايه الممتحنه، يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. وشرح سوره الممتحنه بالتفصيل قبل كده من كام شهر لو تتذكروا، او من كام سنه مش فاكر، احنا بقالنا كتير في سلسله التفسير بفضل الله، بس شرحنا طبعا سوره الممتحنه بالتفصيل. اعتقد لو نحط برضو رابطها هنا الايه دي مهمه فيها، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هنا الآية هنا قالت الكفار مش المشركين، فهنا زي ما العلماء قالوا تشمل كل من كفر بالإسلام، من كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه الآية صريحة في أن زواج المسلمة بالكافر لا يجوز، وكلمة الكافر زي ما قلنا تشمل الجميع، تشمل كل من لم يكن على غير الإسلام. ولا خلاف هنا أن المراد الكل، وأن المؤمنة لا يحل تزويجها إلى الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفر. ثم قال الله والعبد مؤمن خير من مشرك. عبد عبد يا رب خير من مشرك ولو أعجبكم، ولو كان زي ما بيقولوا عليه سيد الرجال. لا هو مش سيد الرجال عشان هو مشرك، العبد المؤمن خير منه. وده مرة تانية فضل الإيمان على الشرك، ولو أعجبكم، ممكن يعجبك. ربنا قال إن طبيعة النفس ممكن حاجات معينة في المقاييس المادية تعجبني. حتى ربنا قال على المنافقين إيه؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لا ده كلامه حلو، ده كلامه جميل، ده شكله حلو. لا مش بالشكل، أمال بإيه؟ الدين. مقاييس السماء زي ما قلت لكم لا مزي فيها تضاهي الإيمان، القيمة الحقيقية للأشياء مش بظاهرها إنما بمقامها عند الله عز وجل. ثم قال الله علة أخرى بقى نص عليها هنا، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يعني أولئك المذكورون من المشركين والمشركات يدعون من يقاربهم ويعاشرهم إلى النار، إلى الأقوال التي تؤدي إلى النار، إلى العقائد التي تؤدي إلى النار. طيب في المقابل بقى، مش مقابل طبعا معاذ الله أن نقول في المقابل، لكن الآية دي أنا بحبها جدا، أو الجزء ده من الآية دي بحبه جدا. إزاي إن ربك بيكلمك عن نفسه بيقول لك والله يدعو إلى الجنة، ربك يريد لك الجنة يدعوك إليها. في آية تانية والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو هنا إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يدعوك لهذا الله، يدعوك لهذا الله، لا يدعوك لعنت، لا يدعوك لمشقة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. مهم قوي الآية دي يا إخوانا عشان تصحح لك التصور. في ناس بتتعامل مع الدين ده انه هو عنت، ربنا يريد لك الجنة، هو يريد لك ذلك، هو يريد لك ان تتقرب اليه ويدعوك لهذا. الكتاب ده نزل لهذا، النبي عليه الصلاة والسلام ارسله الله لهذا، لانه يريد لك الجنة ويدعوك اليها. فالمقصود هنا والله يدعو الى الجنة، يدعو الى الاعمال المقربة للجنة، الأسباب التي تؤدي بنا إلى الجنة. أسأل الله جل أن يرزقنا هذه الأسباب. هذه الدعوة إلى النار يعني زي ما قلنا العلماء ذكروا بقى فيها، ذكرت بقى في التفصيل ليه بقى المرأة بتتبع وليه الرجل ما يتبعش والكلام ده كله، يعني ذكرناها بالتفصيل في هذه الآية. بكده نكون ذكرناها. ثم تختم الآية ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، بعد ما قال لنا يدعو إلى الجنة ويبين للناس ما يوصلهم لهذه الجنة. هذه الآية رسمت للناس أقوم السبل زي الأسرة الفاضلة تقوم على إيه؟ تقوم على الدين. اختيارك من الأول يقوم على إيه؟ يقوم على الدين. تخيروا لنطفكم، تتخير لأبنائك أمهم هتكون دينها عامل إزاي، حالها هيكون عامل إزاي، وانت تختاري زوجك هيكون عامل إزاي، هتقي الله فيك ولا لأ، هيبقى إنسان دين ودين ولا لأ. ثم تأتي الآية التي بعد ذلك بعدما ذكر الله عز وجل الأساس الذي قام عليه الزواج، أتبع ذلك بإرشاد لبعض الآداب في الزواج، وطبعا متعلقة بسؤال، وسؤال يعني الصحابة رغم حيائهم الشديد لم يمنعهم هذا الحياء من التفقه. قال أعتقد أبو موسى الأشعري أو أبو أيوب الأنصاري مش متذكر بالظبط الراوي، لا يطلب العلم اثنين ما بيطلبوش العلم مش هيتعلموا، مستحن ومستكبر. مستحي هيكسف يسأل، ومستكبر أنا أسأل أنا عارف كل حاجة أسأل ليه مش محتاج أسأل، فالاثنين دول ما بيتعلموش. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش كده، لم يمنعهم الحياء من التفقه في الدين، فسألوا سؤال، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الجملة الأخيرة اللي أنا عنوينت لهذا اللقاء بها وبحبها جدا، أحب الكلمات القرآنية إلى قلبي وهنتكلم عنها. بس خلينا نبدأ بالسؤال. صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أصابها ما يصيب النساء شهريا لم يؤكلوها، لم يسكنوا معها في البيوت، لا يسكنون معها في البيت، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعمل ايه، ما هم شايفين دول اهل كتاب، هل احنا وضعنا ايه بالنسبة لهم، ويسألونك عن المحيط قل هو اذى يعني هذا الشيء اذى يعني. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقصد بكلمة اذى، هذا الشيء الذي تتأذى منه النفوس الفطرية الطبيعية تتأذى من هذا الدم، فقال ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود عرفوا، قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا إلا شيئا إلا خالفنا، هو عايز كل حاجة يخالفنا فيها. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا، بيقولوا إن أنت فعلا، فحبوا يزودوا بقى كمان عليهم، عارف زي ما تقول إيه بمصطلحاتنا، حبوا يعلوا شوية، ده احنا كده خالفناهم هنعمل كل حاجة إلا الجماع. فقالوا يا رسول الله ألا نجامعهن أثناء الحيض؟ هنا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أسيد بن حضير وعباد بن بشر أنه وجد عليهما يعني غضب، غضب شديد. ثم بعد ذلك جاءت هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت القصة يعني هدية من لبن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فسقاهما، فعرف أنه يعني انتهى الغضب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك لأمر الله عز وجل، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالآية دي وتمامها كده تحس زي ما يعني بعض العلماء كانوا بيقولوا ايه، مفيش نظام ارضي او سماوي اهتم هذا الاهتمام بالنظافه الشخصيه، بطهاره الجسد، بنقاء المسلمين البدني قبل نقائهم الروحي او مع نقائهم الروحي الا الاسلام. فجم سالوا عايزين نتكلم نشوف الموضوع ده هنعمل معاه ايه، فربنا قال لهم كده فاعتزلوا النساء في المحيط اي اعتزلوا الجماع. وهذا عنايه، عناية من الإسلام بالرجال والنساء، وخصوصا هنا بقى النساء فأخص الشؤون تنظيمه لأدق التفاصيل، يرعاك الله عز وجل في كل حال ويرعاك الله عز وجل في كل حال، فأتوهن من حيث أمركم الله يجوا، وحاجات يعني فيها عفة وفيها طهارة. واختيار الألفاظ أنا متحسس جدا في هذا الشرح ألا أتجاوز الألفاظ القرآنية، لأنها ألفاظ القرآنية محترمة هتعرفنا الحكم وهنفهم، ومش محتاجين نلجأ إلى تفاصيل فيها جرح أو خدش للحياء أو بذاءة، مش محتاجين كل ده، القرآن بيعلمنا ده، يعلمنا إزاي من الكلام وخلاص. المحيض معروف، الحيض مصدر حاضة، المرأة تحيض حيضا، يعني إيه؟ ما يحدث. طبعا الاطباء بقى عرفونا بقى بالتفصيل ايه اللي بيحصل وازاي ان ده كان مثلا معدل التبويض ثم بعد ذلك نزلت هذه البويضات وكل ذلك، يعني ايه يحدث للمرأة شهريا. خلاص. طيب السؤال، لما جم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوة ايمانهم كانوا بيحبوا انه يعرفوا احكام الاسلام في شؤونهم الخاصة والعامة، وكانوا يعني كأنه استثقلوا هذه المعاملة للمرأة في حال حيضها. يعني اليهود كانوا بيحملوها معاملة سيئة جدا، تطلعي بره البيت في الوقت ده مش ما تجيش اصلا. طبعا لحد النهاردة او النهاردة بيحصل بعض الحاجات الشبيهة، بس ما بيطردوهاش من البيت، بس تلاقي تريقة، يعني تلاقي كده حتى في النت والفيس والحاجات من دي السوشيال ميديا، تلاقي التريق اصلا الهرمونات مش عارف اصلها عامله الايام دي، وتلاقي ستات تتريق على الموضوع ده كمان. يا اخوانا لا، دي حاجه تصيب النساء، نتعامل معاها باحترام، نتعامل معاها كما تعامل مع القران. خلاص. السؤال محترم، يسالونك عن المحيط، هو اذى، الشيء نفسه ده اذى، وهذا يتاذى منه الانسان، تاذي حسي، تاذي رائحته، ايا كان. فربنا قال فاعتزلوا النساء في هذه الفتره ولا تقربوهن، اي القرب في المعاشره الزوجيه، حتى يطهرن. وهنا حكم بقى الاعتزال، مش التباعد بقى زي اليهود، النبي بقى فسر ده بقى في التفصيل. يعني مش هتروح انت في بلد وهي في بلد، لا، مش محتاج الموضوع ده خالص، وما تكبروش الموضوع وما تحسسوش المراه في الوقت ده انها منبوذه، لا، مفيش الكلام ده خالص. لكن اذا طهرنا من الطهر بطم الطاء، يعني خلاص الشيء ده انقطع تماما، حتى يطهرن، فتمتنعوا عن هذه المباشره في هذه الحالة من الاضطراب وفي هذه الحالة من التغير حتى تنتهي. يطهرنا هنا يعني ينتهي. خلاص. وطبعا اختلف العلماء في هذه المسألة بقى، ايه اللي يعتزل جميع بدن المرأة، ولو الصحيح ان هو لا، موضع الاذى والجماع فقط. طيب. وورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث جميل، كانت بتقول ايه، كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسرح له شعره وانا حائض. حديث في الصحيحين، يعني أم المؤمنين عائشة النبي ما اعتزلهاش بالكلية، كانت تسرح له شعره، إيه المشكلة؟ وكان في رواية تانية عند البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. يعني الأمر ده ما كانش بقى منفور منها بهذه الطريقة، خلاص. وروى الإمام مسلم رواية جميلة جدا عن أم المؤمنين عائشة أيضا، قالت كنت تشرب من كوباية مثلا وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع النبي صلى الله عليه وسلم فاه على موضع في فيشرب. هو هنا بيبين حكم وبيألف قلب، بيبين حكم ايه، مفيش مشكلة، هذه المرأة ليست في هذه الحال مما ينفر منه، مما انك تستشعر انها كلها على بعض، لا، هو الشيء بس موطن الأذى، موضع الأذى بس، لكن هي تشرب، يشرب مطرحها صلى الله عليه وسلم، ففيها تأليف للقلب وجبر للخاطر، وفيها حكم شرعي ان هذه المرأة في هذه الحال ليست نجسة صلى الله عليه وسلم. فده تحس كده مش عارف اقول ايه، صلى الله عليه وسلم، والله يعني ما الواحد احيانا بيعجز لما يشوف حال النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يرزقنا التأسي بهذه صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا قال هي حتى يطهرنا، يعني لحد يعني انتهاء الـ هذه الفترة، فاذا تطهرنا يعني ايه بقى؟ هنا بقى في اختلاف العلماء، جمهور العلماء يعني لا تجامعهن حتى يغتسلن، يطهرن ولا يتطهرن. وبعض العلماء قالوا يطهرن يعني ينقطع الدم، مجرد الانقطاع يجوز له ان ياتيها قبل ان تغتسل، وبعض العلماء قالوا تتوضأ فقط، لكن الجمهور على انها لا، حتى تغتسل، حتى تغتسل. بعض الفقهاء قالوا يكفي لها ان تتوضأ عند انقطاع الدم، لكن كل طبعا فريق له ادله، انا مش هقعد بقى اتكلم في هذه المساله الفقهيه اكتر من ذلك، لكن زي ما قلنا بركز تاني على شوف اختيار الكلمات والمصطلحات والالفاظ. تعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، سمو تعبير، بديع كنايات، خلاص احنا فهمنا اللي بيحصل، لكن ايه، لكن يعني بدون تجاوز في اللفظ وبدون جرح او خدش للحياء ولا اي شيء من ذلك. ثم قال فاتوهن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم. ده امر، الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، ده مقرر عند العلماء، الأمر بعد النهي يكون لإباحة الشيء، يعني مش لازم إذا تطهرنا، مش لازم، مش فرض أن يحدث هذه المعاشرة، إنما يباح ذلك، مش في موضع تكليف لكن في موضع إباحة، لأن كان في تحريم. فإيه زي قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني بعد الصلاة مش لازم تمشي بقى ساعتها تنتشر في الأرض، بس إذا شئت ذلك فافعل، لانك قبل كده كان اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. خلص خلصت صلاه الجمعه انتشروا في الارض، ليس وجوبا ولكن لتحليل شيء كان محرما، او زي قول الله واذا حللتم يعني من الاحرام فاصطادوا، او خرجتم من الحرم فاصطادوا. انت كان محرم عليك انك تصطاد وانت محرم او انت في الحرم، خلاص اذا اصبحت في الحل اصطاد. فالرجل يعني اذا شاء هذا اصبح مباحا. ثم قال فأتوهن من حيث أمركم الله، اللي هو ما تقتضيه الفطرة. ما تقتضيه الفطرة قال العلماء هو مكان النسل، مكان خروج الجنين، هذا هو الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية كما قلت لحضراتكم، أو هذه الفقرة من الآية حبيبة إلى قلوبنا جميعا، انك تحس قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب التائب. التائب ده يا اخوانا عمل ذنب، غالبا هو تابع عن ذنب. المتطهر كان فيه حاله من الدنس وتطهر منها. هذا التواب وهذا المتطهر هذا ليس فقط يقبله الله ولكن يحبه، قال المتطهر المتنزه عن الفواحش والاقذار. فالله عز وجل يحب عباده، هي دي صيغه مبالغه، التوابين المتطهرين، التواب مش التائبين، التوابين. يحب عباده الذين يكثرون الرجوع إليه. ظلم نفسه، عمل سيئة، عمل معصية، يصون نفسه يطهرها ويتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب التوابين يتوبون مما بدر منهم ارتكاب. كلنا بنعمل طبعا، بعض العلماء حملوها على الإتيان أثناء الحيض عشان الآية في أولها، أو الإتيان من غير ما أمر الله، يعني كل هذا محمول. لا، الأصح إن الآية عامة، الآية عامة. في رواية عن الإمام أحمد، عند الإمام أحمد والترمذي، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن هذا مجراه مجرى الترهيب. وبعض العلماء حملوا أنه هو يعني قصد ذلك في أول الحيض، لكن صحيح أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة. ويعني بعضهم قال إذا كان في آخر هذا الشأن، في آخر الحيض، فيتصدق بنصف دينار كما دلت على ذلك الأثر. لكن نرجع، يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحدث لكل معصية توبة، ربنا بيحب التوبة، ربنا بيحب طهارتك الحسية، يحب وضوءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يحب لك إنك تبقى طاهر، تبقى متطهر. يحب التوابين ويحب المتطهرين، زي ما بيحب إنك تطهر بدنك تطهر قلبك من الذنوب والمعاصي بالتوبة. وممكن يعني الواحد لما يشوف في نفسه كده، مثلا انت لو واحد عمل مشكلة معك او عمل تعدي معين عليك، ممكن ما تنتقمش منه، ممكن تسامحه، ممكن تتخطى زعلك منه، ممكن تجامله كمان، لكن تحبه. ولله المثل الأعلى، ربنا بيحب التائب، التائب من الذنب كمان لا ده يحب التوابين. ده انت تبت ربنا يحبك، تطهير قلبك اللي بيحبه وتطهير نفسك. وده إذا كان يحب طهارتك، طهارة الإيمان ما بالك بطهارة جسمك، طهارة قصدي قلبك نفسها. وبعض الناس لما بيعملوا الذنوب والمعاصي بيحس إنه خلاص كل حاجة باظت وييأس. لا يا أخوانا، ده بيحب التوابين، ما توب يا عم هيحبك، سهلة والله العظيم، الدين سهل، توب هيحبك، بس يحب التوابين ويحب هو اللي قال سبحانه وتعالى. ولو ما كانوش كثير الخطأ كانوا هيبقوا توابين ليه؟ هما بيغلطوا كتير بس بيتوبوا كتير، بيتوبوا كتير. إحنا للأسف بننسى الحاجات دي يا اخوانا. النجاسة الحسية تزول بالماء، نجاسة الذنوب لا تزول إلا بالتوبة والاستغفار. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أقرب الناس إلى محبة الله أكثرهم توبة واستغفارا. إن الله يحب التوابين، مهما تعثرت، مهما حد حاول يفكرك يقولك فاكر الذنب الفلاني، في ناس كده يعني، مثلا الواحد قبل توبته مثلا قابل حد فاكر يا ابني لما كنت بتعمل كذا، فيبدأ الإنسان يحزن ويحس كده يعني إيه أنت بتفكرني ليه؟ يا أخي ما أنا توبت، ده أنا توبت، ربنا بيحب التوابين، ما تفكرنيش بالحاجات دي. ربنا سبحانه وتعالى إذا عدت إليه مرة والثانية والثالثة يقبلك في كل مرة. الندم يوجع القلب ويحزنه والذنوب، فيجي يبشرك بكلمة زي دي، يحب التوابين ويحب المتطهرين. خليش حد يفكرك بقى بالماضي فتيأس، لا، افتكر دايما إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آخر آية معانا النهاردة عشان طولت عليكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لسه مع آيات لها علاقة بالزواج وآداب هذا الزواج. فربنا سبحانه وتعالى الذي هذب بهذا الدين كل شؤوننا حتى الشهوة المباحة وجهها إلى المحل الطاهر وصرفها عن موضع القذر وأمرنا بالتقوى في أخص الأحوال. في هذه الآية روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن اليهود كانت تقول يعني إذا أتى الرجل امرأته من غير الموضع الحلال ثم حملت كان ولدها أحول كان يعني، فأنزل الله عز وجل هذه الآية نساؤكم حرث لكم. والحرث عشان نفهم بس الآية دي تهيئة الأرض بالحرث لإلقاء البذور، وتطلق كلمة الحرث على الأرض المزروعة أيضا أن يغدو على حرثكم زي ما ربنا قال إن كنتم صالمين يعني حديقة محروسة خلاص، فالحرث يطلق عليه. فشبهت المرأة بالأرض اللي بتطلع الشيء الطيب الأرض الطيبة، وبعض العلماء قالوا كليهما يمد الوجود بأسباب بقائه، الأرض بتمد بأسباب الحياة والطعام والشراب والمرأة تمد بعناصر تكوين البشر. تتعامل شوف قد إيه الآيات دي كرامة المرأة. قال الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إن ربنا سبحانه وتعالى يشعرك أيتها المؤمنة باطلاع الله عليك، وأنه سبحانه وتعالى يبين حقيقة يعني هذه العلاقة ويبين أدبها، فده مقام للمرأة والله أخوانا، ويضيق سبل الحرام ويوسع سبل الحلال في العلاقة الزوجية أن شئتم. وهنقول دلوقتي يعني أن شئتم، وربنا يوفقنا نحن نقولها بتمام الألفاظ القرآنية العظيمة المحترمة المهذبة. فربنا قال أن شئتم يعني كيف شئتم، أو في رواية يعني أو في بعض المفسرين قال متى شئتم ما دام في غير وقت الحيض الذي ذكر في الآية التي قبلها. فالمعنى نساؤكم حرث يعني هن مزرعة هذه الدنيا، هذه مزرع لكم ومنبت للولد، أعدهن الله لذلك كما أعد الأرض لهذه الخير الذي يخرج منها. فأتوهن إذا تطهرن في موضع الحرث زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فأتوهن من حيث أمركم الله. وهنا بقى أن شئتم، أن شئتم العلماء عشان نقف عند هذا ولا نفصل أكثر، العلماء ذكروا بأي يعني بأي طريقة أو بأي كيفية ليس فيها الحرام الذي نهى الله عز وجل عنه في الآية السابقة، بس خلاص نكتفي بهذا. فهذه الآية جاءت بموضع البيان والتوضيح من حيث أمركم الله، أن الكيفية مش المكان. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كرم هذه المرأة وقال هي يعني شبهها بالأرض الطيبة الخصبة التي تورث التي يحيا بها الإنسان في الدنيا. الأرض بتطلع إيه؟ بتطلع الزرع والجمال والخضرة اللي بيها بتتم الحياة، والمرأة الصالحة التي جعلها الله عز وجل سببا في بقاء النسل وفي بقاء هذا الجنس على هذه الأرض. فهنا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا وقال فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم قال الله عز وجل وقدموا لأنفسكم. شوف الكلام الجميل يا أخوان، شوف المحيط هو أذى فاعتزلوا من حيث أمركم الله، فأتوا حرثكم أن شئتم، قدموا لأنفسكم، ألفاظ فيها كنايات لطيفة، تعريض حسن، يعني هذه كلام الله أداب. نتعلم إزاي نتكلم يا أخوانا النهاردة، الفحش والجرأة الشديدة جدا اللي بعض الناس بتتكلم بيها يا أخوانا بتتعلموا من القرآن. شوف الكلام عامل إزاي، شوف كلمة قدموا لأنفسكم، قيل إنها التقديم قبل العلاقة الزوجية، ما يتعاملش مع المرأة كأنها يعني وعاء أو بهيم، لا، في تقديم في حسن المعشر. وقيل بعض العلماء حملها على العموم، أي تقدموا في حاضركم لمستقبلكم أعمال صالحة ينفعكم في دنياكم وفي آخرتكم، تختاروا في زواجكم ذات الدين، تثيروا في حياتكم الزوجية بهدي من الله عز وجل وبآداب شرعية، وكل خير تقدموه لكم وقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله عز وجل. لذلك قال في آخر الآية بقى ونختم النهاردة واعلموا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا. بعد كل هذه الأوامر اتقوا الله، التزموا بهذه الأمور، وإذا أردت أن يعينك شيء على التقوى فاعلم أنك ستلاقي الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوا، موعد ولقاء غير قابل للإلغاء، احفظها، موعد ولقاء غير قابل للإلغاء، استحيل أنك تلغي الموعد ده، واعلموا أنكم ملاقوا. بعض الناس بتتعامل للأسف أنه هو معاد ممكن يتلغى، انترفيو مش هيروحه، لا يا أخوانا، واعلموا أنكم ملاقوا. إيمانك بهذا اللقاء القريب يساعدك في مواجهة الشهوات اللي احنا كنا بنتكلم في الآيات اللي قبلها. ممكن يبقى في واحد شهوته زايدة يبدأ يعمل حاجة حرام من الحاجات اللي ربنا نهى عنها في الآيات اللي فاتت. لا، افتكر انت هتلاقيه، هتقف بين يدي الله عز وجل، لا تنغمس في هذه الشهوات، وتذكر خذ حظك من الدنيا، فأتوا حظكم أن شئتم زي ما ربنا قال، لكن لا تنسى الآخرة، واعلموا أنكم ملاقوه. اعلموا يعني لكي تتقوا الله عز وجل أن ثمت لقاء، ثم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذا اللقاء، وبشر المؤمنين، بشرهم يا محمد بما يفرحهم ويسرهم، حسن الجزاء في الآخرة والخير في الدنيا إذا التزموا بأوامر الله عز وجل، بشارة طيبة. بشر المؤمنين، ربنا قالها للنبي في أكثر من موضع، بشر المؤمنين بإتمام الدين وهم في مكة، بالنصر وهم في بدر، بالتمكين وهم في الخندق، بالعز وهم أذلة، بالغنى وهم في الفقر، بشرهم بالأطفال والنساء بارتفاع، يعني بهذه كل ده يخليك تحسن الظن. إزاي من البشارة؟ يعني أنا أعتقد كان لي حلقة وخطبة عن وبشر المؤمنين، كان اسمها كده وبشر المؤمنين، إزاي البشارة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي إن ربنا أمره بالبشارة، وإزاي إن بشروا ولا تنفروا، النبي قالها للناس كمان، بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعفروا، إزاي إنك تكون تعود نفسك إنك تكون مبشر، مش مبشر بالمعنى الحرفي المستعمل دلوقتي، أنتوا فاهمين يعني إيه، لكن قصدي إنك تكون إنسان صاحب بشارة كده، تبشر الناس. لما سيدنا كعب بن مالك تاب الله عليه وكان مقاطع قبلها 50 يوم محدش بيكلمه، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له يعني بسرعة وهو لسه بعيد، لسه ما وصلش النبي، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. النبي عايز يبشره، بيحب يبشر، بيحب يبشر البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فبكده نكون خلصنا الآيتين الأولانيين في آيات الزواج، أرشد المسلم لأفضل الوسائل وأقوى الدعائم الذي يقوم عليها صالح الحياة الزوجية على أداب قويمة وذرية صالحة من خلال الالتزام بتعليم الإسلام في هذه الآيات. أتمنى أن أنا أكون قدرت أوضحها بشكل يعني محترم وبشكل ليس فيه أي تجاوز كما علمنا القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تدبره. نكمل آيات الزواج والآيات المتعلقة باليمين، بعض العلماء حملوا على يمين متعلق بالزواج، لكن في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.